50 languages. 3. التعارف. Lærer at kende. مرحبا. Hej. مرحبا. نهارك سعيد. God dag. كيف الحال؟ كيف حالك؟ Hvordan går det? هل أنت من أوروبا؟ Kommer du fra Europa? هل أنت من أمريكا؟ Kommer du fra Amerika? هل أنت من آسيا؟ Kommer du fra Asien? في أي فندق تقيم؟ Hvilket hotel bor du på? منذ متى أنت هنا؟ Hvor længe har du været her? إلى متى ستبقى؟ Hvor længe bliver du? أتعجبك الإقامة هنا؟ Synes du godt om stedet? أتقضي عطلتك هنا؟ Er du her på ferie? تفضل بزيارتي. Du er velkommen til at besøge mig. هذا عنواني. Her er min adresse. هل سنلتقي غدا؟ Ses vi i morgen? آسفة. لدي التزامات أخرى. Jeg har desværre allerede en aftale. وداعا. Farvel. إلى اللقاء. På gensyn. أراك قريبا. Vi ses.